فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا. عبي صدرك هواء وقول ابدأ من عند فقال. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. بارك الله فيك. أنت حافظ يا أخي؟ ها؟ ما شاء الله. هون انتبهوا في كمان لطيفة أخرى. الآية 26 شو أول كلمة فيها؟ ألا تعبدوا. انظروا كيف كتبت أن لا تعبدوا إلا الله، ولكنها تقرأ ألا. كيف تقرأ بعد الإدغام؟ ألا تعبدوا، أليس كذلك؟ طب ارجعوا ورقة واحدة فقط لأول السورة، ورقة واحدة تجدون في أول السورة الآية الثانية، إيش أولها؟ ألا، كتبت على نية الإدغام، ألا من غير نون، وضح؟ يعني ألا في الآية رقم 2 كلمة واحدة أو كل كلمة الواحدة، بينما هنا في الآية 26 أن لا كلمتان، وضح؟ مع أنه هذه تقرأ ألا وهذه تقرأ إيه؟ ألا. انتبهنا؟ يعني شايفين لو كان أصحاب رسول الله الكتبة عم يكتبوا من رأسهم كان كتبوا التنتين إيش؟ موصولين أو التنتين مفصولين، أما هذه كده وهذه كده. انتبهنا كيف؟ ثم مين منكم إلنا حفظ الجزري؟ للأسف كان قليل. هذا معنى قول الجزري فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا ياسين ثاني هود. ثاني هود هي هي اللي هي آية 26 ألا تعبدوا إلا الله، فهي مقطوعة بخلاف. يعني هذا شو بيفرق معنا نحن بالتلاوة في الآية رقم 2؟ إذا ضاق نفسك أو ما بيصير تقول إلا ألا، ما بيصير توقف على أن اتباعا للرسم، بينما هنا آية 26 لك أن تقول أن ولك أن تقول إيه ألا، فتقف على أن وتقف على ألا، الأولى ما تقف إلا على آخر الثانية ألا اتباعا للرسم. هذا بحث اسمه المقطوع والموصول، مو هذا محله، بس أنا عم بلفت النظر إلى أن أصحاب رسول الله كانوا يكتبون مما أملي عليهم، ما بيكتبوا من رأسهم. لو عم يكتبوا من رأسهم لكتبوا التنتين مقطوعين أو التنتين موصولين. هذا مبحث طويل عريض في علم رسم المصاحف اسمه باب ما رسم مقطوعا ورسم موصولا. ذكرت منذ قليل أن هناك 10 مواضع كتبت مقطوعا، فاقطع بعشر كلمات أن لا، يعني اقطع أن لا في 10 مواضع مع ملجأ وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه بالتوبة، ولا إله إلا، لا إله إلا هلأ تقدمت معنا، بس الآية رقم 14 فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بالله إلا بعلم أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. وانظر إليها بتلاقوها إيه مقطوعة ولا إله إلا. وتعبدوا ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ثاني هود هذه لمعنى ثاني هود وتعبدوا ياسين ثاني هود لا يشركنا على ألا يشركنا بالله شيئا بسورة الممتحنة. تشرك ألا تشرك بي شيئا بسورة الحج. يدخلن ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين بسورة نون والقلم. تعلوا على وألا تعلوا على الله. ألا يقولوا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا بالأعراف. لا أقول حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق أيضا بالأعراف. طبعا هذه 10 مواضع كتبت ألا شو كتبت مقطوع. وما عدا هذه 10 في كل القرآن إيه موصول ومنهم موضع البقرة الذي تفضلت به أخي الكريم. يلا دور أحمد عمار. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طهرتهم إن طردتم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا والله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. بارك الله فيك. أطيل منور. قالوا يا نوح قد جادلت يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم بالله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بارك الله فيك يا منور. نقف إن شاء الله على أول الصفحة 26. ويصنع الفلك وإن شاء الله غدا نتابع بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله.